فهو رزق. فالرزق الحرام كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وغير ذلك من المحرمات، فهذا يعد رزقا وإن كان محرما. والرزق الحلال هو ما أحل الله عز وجل، كالبر والشعير والماء وغير ذلك. وقد يكون الرزق الحلال حراما لوجود سبب من الأسباب، كأن يكون البر مغصوبا أو مسروقا أو غير ذلك، فالاقتيات بالبر حلال، لكن التحريم طرأ عليه بهذا العالم. فالرزق الكوني القدري قد يكون حلالا قد يكون حراما، وهذا الرزق الكوني القدري يدخل فيه المؤمن والكافر، بل يدخل فيه كل دابة تحتاج إلى الرزق. ولهذا قال الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فما من دابة تدب في أرض الله عز وجل إلا وقد تكفل الله عز وجل برزقها. فهذا الرزق يشمل الرزق الحلال والرزق الحرام، ويشمل رزق الكافر ورزق المؤمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فكل نفس لا يمكن أن تموت حتى تستكمل رزقها. فإذا رأينا نفسا ماتت، سواء أكانت نفس إنسان مؤمن أو نفس إنسان كافر أو نفس بهيمة أو نفس بشرة أو غير ذلك من الدواب، فإننا نجزم جزما بأنها لم تمت إلا بعد أن استكملت رزقها. فالموت لا يكون إلا بعد استكمال الرزق، لكن رزق كل أحد بحسبه، منهم من يوسع عليه في رزقه، ومنهم من ليس كذلك، لكن الجميع قد استكمل رزقه الذي كتبه الله جل وعلا له. إذن فالرزق الكوني وكقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكقول الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وأما الرزق الديني الشرعي فهو كما في قول الله عز وجل عن شعيب عليه السلام قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فهذا الرزق فسره طائفة من أهل العلم بالنبوة والعلم. وجه هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمتدحون بكثرة المال، بل يمتدحون بالعلم والهدى من الله عز وجل. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قيل أراد النبوة، وقيل أراد الرزق الحلال، ويحتمل الأمرين. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. الحديث. وكما في قول علي رضي الله تعالى عنه: والله ما عندنا إلا ما عند الناس، إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن. فالعلم والفهم من الرزق الشرعي الديني. فالرزق إذن نوعان: رزق كوني قدري، ورزق ديني شرعي. وذكرنا لكل نوع مثالا. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر، وهو لفظ الحياة. فالحياة في كتاب الله عز وجل حياتان: حياة كونية قدرية، وحياة دينية شرعية. فالحياة الكونية القدرية هي كما في قول الله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهذه الحياة حياة كونية قدرية، ومثلها قول الله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالحياة في هذه الآيات متعلقة بخلق الله عز وجل وإيجاده، وكل ما كان متعلقا بخلقه وإيجاده كما سبق فهو من الكوني القدري وليس من الديني الشرعي. وأما الحياة الدينية الشرعية فهي كقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذه الحياة حياة دينية شرعية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه ووفقه لاتباع رسله. فهذه الحياة حياة دينية شرعية. ومثل هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول السدي رحمه الله: فهو الإسلام أحياهم بعد موتهم بعد كفرهم. وقال مجاهد الحق، وقال قتادة القرآن، وهي ألفاظ متقاربة. فالحياة هنا حياة دينية شرعية وليست حياة كونية قدرية. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر وهو لفظ الإخراج. فالإخراج في كتاب الله عز وجل إخراجان، أحدهما كوني قدري والآخر ديني شرعي. فالإخراج الكوني القدري الذي متعلقه الخلق والإيجاد هو كقول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وكقول الله عز وجل: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. فالإخراج هنا إخراج خلق وإيجاد. فقوله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو إخراج كوني قدري. وأما الإخراج الديني الشرعي فهو كما في قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: يخرجهم من الظلمات، يعني بذلك يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. ويقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير. وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى طريق الكفر والإفك. فهذا الإخراج إخراج ديني شرعي، وليس إخراجا كونيا قدريا. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر، وهو لفظ الدعاء. فالدعاء من حيث التقسيم إلى كوني قدري وإلى ديني شرعي نوعان. دعاء متعلق بالخلق والإيجاد، وهو الدعاء الكوني القدري. وهذا كما في قول الله عز وجل: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وكما في قول الله عز وجل: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وأما الدعاء الديني الشرعي فهو كما في قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله جل وعلا يدعو إلى جنته بما أنزل من الكتب وبما أرسل من الرسل وبما بينه من الطرق الموصلة إليه سبحانه وتعالى. وهذا دعاء ديني شرعي، إذ لو كان دعاء كونيا قدريا ما تخلف أحد عن سلوك الصراط المستقيم. يقول البغوي رحمه الله: والله يدعو إلى دار السلام. يقول: سميت الجنة دار السلام لأن من دخلها مسلم من الآفات. وقيل المراد بالسلام التحية. سميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا بالسلام، والملائكة تسلم عليهم. ومثل هذا قول الله جل وعلا: قالت رسلهم: أفي الله شك